وهداهم إليها. ولهذا ذكرها الله عز وجل في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، وقدمها على سائر النعم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ينزل الملائكة بالروح من أمره أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ويدل على مكانتها أنها العروة الوثقى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما من المفسرين: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ومن فضائلها معاشر أهل الإسلام أنها الحسنى التي قال الله سبحانه وتعالى: فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأنها العهد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، كما قاله حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. وهي القول الثابت الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهي الحسنة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا يدل معاشر أهل الإسلام على فضل هذه الكلمة، وقد دلت السنة النبوية على فضل هذه الكلمة ورفيع منزلتها، فهي سبب النجاة من النار. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال: خرجت من النار. وروى مسلم أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهي سبب دخول الجنة معاشر المسلمين، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهذا يدل على فضلها معاشر أهل الإسلام. ومما يدل على فضلها ودلت عليه هذه الكلمة أنها أفضل الذكر، هذه الكلمة أفضل الذكر، فقد روى الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى بإسناد حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومما يدل على فضلها أنها أفضل ما قاله النبيون، فقد روى الإمام مالك في موطئه بإسناد حسن كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا ما أرسل الله نبيا إلا وهو يدعو إلى هذه الكلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى كلمة الشهادة معاشر المسلمين. ومما يدل على فضلها أنها أعلى شعب الإيمان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومما يدل على فضلها أنها أثقل الأعمال في الميزان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نوحا عليه السلام قال لما حضرته الوفاة لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كانت في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. فتأمل أيها المسلم فضل هذه الكلمة. وروى أحمد أيضا في مسنده، والترمذي والنسائي وغيرهما بإسناد حسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ هل ظلمك كتبتي شيئا؟ فيقول: لا. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال له: بلى، لك حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: ما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، وتلك السجلات وهي 99 سجلا، كل سجل مد البصر في كفة، فتثقل بهن لا إله إلا الله، وتطيش تلك السجلات. فتأمل أيها المسلم فضل هذه الكلمة، ومنزلة هذه الكلمة، ودرجة هذه الكلمة. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أرسل رسولا أو أرسل داعيا إلا وهو يوصيه بهذه الكلمة، وأن يدعو الناس إلى هذه الكلمة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى أهل اليمن فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بتبليغ دعوة التوحيد قام على جبل من جبال مكة ينادي في الناس ودعا الناس، فلما اجتمعوا قال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكلمة التوحيد هي الفلاح عباد الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، علمتم فضل هذه الكلمة أو بعض ما ورد في فضائلها، واعلموا أيها المسلمون أنها لن تنفع قائلها إلا إذا حقق هذه الكلمة وأتى بشروطها وانتفت موانعها، فلا بد لكل عبد أن يحقق هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد. ومعنى هذه الكلمة عباد الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الذي دلت عليه الدلائل ودلت عليه البراهين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله ولا موجود إلا الله فتفسيرات باطلة يترتب عليها انتشار الشرك والحكم على قريش بالتوحيد، وقد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستباح دماءهم بأمر من الله عز وجل وحكم عليهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى مع اعتقادهم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. ولما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فتأمل أيها المسلم، مع اعتقادهم أنه لا خالق إلا الله كفروا بهذه الكلمة لاعتقادهم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن من قالها والتزم بها واعتقد معناها وما دلت عليه فلا يجوز أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل. وإن من شروط تلك الكلمة العلم معاشر المسلمين المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن شروط تلك الكلمة أيها المسلمون الإخلاص المنافي للرياء، أن تقولها وأنت مخلص، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ومن شروط تلك الكلمة الصدق عباد الله المنافي للكذب، كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. ومن شروط تلك الكلمة محبتها ومحبة ما دلت عليه ومحبة أهلها، فإن هذا من شروطها معاشر المسلمين. ومن شروطها معاشر المسلمين اليقين، أن يقولها الإنسان وهو موقن بذلك غير شاك في معناها، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك بهما إلا أدخله الله الجنة إلا أدخله الله الجنة. وكذلك من شروطها الانقياد عباد الله، الذي هو بمعنى الاستسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولهذا كان المشركون وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أيها المسلمون عباد الله، ليس معنى هذه الشروط أن يحفظها، لكن المعنى أن يأتي بها ولا يأتي بما يناقضها وبما يخالفها. فكم من الناس ربما يحفظها وينفذ فيها كالسهم وهو يأتي بنواقضها فلا ينفعه حفظها، وكم من الناس عامي لا يحفظها حفظ من يرتلها ومع ذلك قد حقق هذه الكلمة وما دلت عليه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله، وأن كل مفتاح له أسنان، وأن أسنان هذه وأن مفتاح الجنة هي لا إله إلا الله، وأسنانها هي الأعمال والفرائض. فلا بد للإنسان أن يأتي بما أوجب الله عليه وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى، فلا يتكل على قول هذه الكلمة، فإن العبد قد يقولها ويدخل النار دخولا إذا كان من أهل التوحيد، ثم بعد ذلك يخرج منها، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دل ذلك على أن العبد قد يقولها ويدخل النار، إلا أنه لا يخلد فيها إذا كان من أهل التوحيد. فكان لزاما على كل عبد أن يحقق هذه الكلمة وأن يأتي بالفرائض وما أوجب الله عليه، وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأيها المسلمون، إن كثيرا من الناس يقلل من هذه الكلمة ومن منزلتها ومرتبتها، وإذا قيل له هذه الكلمة أو ذكرت أمامه أو ذكر فضلها قال: نحن من أهل التوحيد ونحن من أهل الإسلام، ولربما ترى أعماله تخالف هذه الكلمة كالاستغاثة بغير الله، فإن هذا مما يخالف هذه الكلمة، ودعاء غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فإن هذا مما يخالف هذه الكلمة، واعتقاد أن غير الله ينفع ويضر أو يعلم الغيب فهذا مما يناقض هذه الكلمة عباد الله. فليست كلمة تقال فحسب، بل لا بد من قولها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها معاشر المسلمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق، اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم وقوي جأشهم، اللهم وحد صفهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم من أراد تفريقهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم مكن لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد، اللهم مكن لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.